بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد مر في الدروس الماضية الكلام على بعض أركان الإيمان التي اشتمل عليها حديث جبريل، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفي هذا الدرس نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل المشهور. واليوم الآخر هو ما بعد الموت، الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. وكل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، ومن كان موجودا في آخر الزمان إذا نفخ في الصور النفخة الأولى يحصل الموت للذين في آخر الزمان، ويتساوى الجميع في الموت، الذين ماتوا في من قديم الزمان والذين ماتوا عند نفخ في الصور. وأما بالنسبة لأحد الناس قبل ذلك الوقت، فكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، لأن أول ما يكون بعد الموت القبر، والقبر أول منازل الآخرة. أول منازل الآخرة هو القبر، لأن الإنسان يعني يجازى فيه، يثاب أو يعاقب. وأما ما قبل الموت فإن الإنسان في دار العمل. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم يعني في الدنيا، وغدا الآخرة. فإذن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. ما بين أي إنسان وبين الآخرة إلا أن يموت، فإذا مات فإنه يجد أمامه ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا فإن المسلم الناصح لنفسه الحريص على سعادتها ونجاتها هو الذي يعمر آخرته، يعمر دنياه لإصلاح آخرته، يعمر دنياه فيما فيه صلاح آخرته، وذلك بالأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، حتى إذا وافاه الأجل يجدها أمامه، حتى إذا وافاه الأجل يجدها أمامه. إذن الآخرة قريبة جدا من كل إنسان، ليس بينه وبينها إلا أن يموت وأن تخرج روحه، فعند ذلك ينتقل إلى القبر، والقبر أول منازل الآخرة. فإذن الآخرة هي القبر وما فيه، وما بعده هو الذي هو الحشر، ثم بعد ذلك الشفاعة العظمى في تخليص الناس من الموقف، ثم العرض على الله عز وجل والحساب، ثم الذهاب إلى الجنة، والطريق إلى الجنة فيه النار، لأن الإنسان لا بد أن يمر على النار وهو في طريقه إلى الجنة. فكل هذا من الإيمان باليوم الآخر، الصراط على النار، والإيمان بالجنة والنار، وما عده الله عز وجل لأوليائه وما عده الله عز وجل لأعدائه، كل هذا يدخل تحت الإيمان باليوم الآخر. فيما يتعلق بالقبر الإنسان إذا وضع في قبره يمتحن ويختبر، فإن وفق أجاب بالجواب السديد، ويسأل عن ثلاثة أسئلة، يسأل عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يسأل العبد في قبره عن ربه ودينه ونبيه، هذه أسئلة ثلاثة، فمن وفق في الجواب عليها فإنه يفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه نعيم الجنة وهو في قبره، يأتيه نعيم الجنة وهو في قبره. وإذا كان بخلاف ذلك ولم يوفق في الجواب فإنه يفتح له باب إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، فيأتيه من حرها وسمومها. فإذا التنعم بنعيم الجنة يحصل في القبر، والعذاب والتعذيب بعذاب النار يحصل في القبر، يحصل في القبر. والموفق هو الذي يجيب على الأسئلة الثلاثة، وهذه الأسئلة الثلاثة جاءت في حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذه أسئلة القبر، وهذه الأسئلة الثلاثة كتب فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة قيمة اسمها الأصول الثلاثة وأدلتها، الأصول الثلاثة وأدلتها، وهي رسالة صغيرة لا يستغني عنها مسلم، لأنها تتعلق بالأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، التي هي معرفة العبد ربه ودينه، معرفة ربه ودينه ونبيه. هذه هي الأصول الثلاثة التي يسأل عنها، يعني يسأل عنها في القبور. فمن وفق في الجواب وثبته الله عند السؤال فإنه يفرش له من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها. وإذا كان بخلاف ذلك يفرش له من النار، ويأتيه من حرها وسمومها، ويأتيه من حرها وسمومها. إذن هذا حال من يوفق في الجواب عند السؤال في القبر، ومن يكون بخلاف ذلك، هذا ينعم وهذا يعذب. فإذن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بنعيم القبر وعذابه، والتصديق بعذاب القبر بنعيم القبر وعذابه، وأن هذا حاصل لمن ينعم وهذا حاصل لمن يعذب. فهذا مما يدخل في الإيمان في اليوم الآخر، مما يدخل في الإيمان في اليوم الآخر. وقد جاء أحاديث عديدة تدل على بيان عذاب القبر، والأحاديث فيه متواترة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل جاء في القرآن ما يدل على عذاب القبر، وذلك في قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني في قبورهم، ويوم تقوم الساعة يعني في البعث من القبور، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا في عذاب القبر، وبعد ذلك انتقال إلى العذاب الذي في الآخرة بعد البعث والنشور، حيث يقذف في النار ويعذب فيها والعياذ بالله. وعلى هذا فإن الواجب هو التصديق بالنعيم والعذاب في القبر، والاستعداد لذلك بالأعمال الصالحة، والاستعداد لذلك بالأعمال الصالحة التي تنفع الإنسان بعد الموت في قبره وفي حشره وفي عرضه وفي وزن أعماله وفي مروره على الصراط وفي دخوله الجنة. كل هذه الأمور على الإنسان أن يؤمن بها وأن يصدق، وهي إخبار أو أخبار عن هذه الأمور جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عذاب القبر جاء في الكتاب والسنة، والسنة المتواترة، الأحاديث الكثيرة. ولهذا جاء في الدعاء الذي يتاب في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال. فجاء الاستعاذة بعذاب القبر في الحديث الذي فيه الدعاء في آخر الصلاة، الذي الدعاء في آخر الصلاة، ومنه الاستعاذة بالله من عذاب القبر. فإذن عذاب القبر حق. ثم إن عذاب القبر ونعيمه يحصل على وجه لا يدركه الناس، فلو أن الناس فتحوا القبور ما يرون جنة ولا نار، ولكن المؤمن يصدق بأن في جنة ونار ولو كان الإنسان ما يراها، ولو كان الإنسان ما يراها، لأن الله عز وجل جعل أمور الآخرة غيبا حتى يتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. يعني الذين لا يصدقون بالمشاهدة ينكرون عذاب القبر، ويقول لو فتحنا القبر ما وجدنا فيه جنة ولا نار، الجنة والنار موجودة. والله تعالى يطلع من شاء على ذلك، وقد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على عذاب القبر، وذكر فيه وجاء ذكر الحديث الذي فيه مرور النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذب صاحبهما، أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستبرئ من البول، والآخر لا يستبرئ من البول. والربيع والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما يجري في القبور وما يحصل في القبور، أطلعه الله عز وجل على ذلك. وقد جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تفتن في قبورها، ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لأن الله تعالى أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام وأسمعه ما يجري في القبور، أسمعه، ولكن الله أخفى ذلك على الناس حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، من يصدق بعذاب القبر ومن لا يصدق. لولا ألا تدافنوا، إيش معنى لولا أن تدافنوا؟ يعني معناها أن الناس إذا سمعوا العذاب في القبور ما يهدأ لهم بال ولا يهنؤون بعيش ولا يرتاحون، بل هم في ذعر وفي خوف، بحيث أنهم ما أحد يقدر على أن بعضهم يدفن بعضا لضعفهم، ويعني ما يحصل لهم من الشدة عندما يسمعون ما يجري في القبور. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. والعذاب كما قلت لا يدرك على كل حال، لأن هذا غيب، وأمور الآخرة يعني خفية ما يطلع عليها أحد، ولكن الله أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام يعني على ذلك، ولم يطلع الأمة حتى يمتاز من يصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله، ومن يكذب بذلك، ولا يصدق إلا ما كان عن طريق المشاهدة والمعاينة. إذن الأحاديث في عذاب القبر متواترة، وأن المعذب يعذب بعذاب النار، والمنعم ينعم بنعيم الجنة. ولو فتح القبر ما رؤي جنة ولا نار، لكنها موجودة ولو لم ترى. ثم إن النصوص جاءت في عذاب القبر، ولا شك أن أكثر الناس يقبرون، ولهذا جاء ذكر عذاب القبر، لكن من الناس من لا يقبر، من الناس من تأكله الحيتان، ومنهم من تأكله الحيوانات، ومنهم من يحترق، وكل هؤلاء يصل إليهم ما شاء الله أن يصل إليهم من النعيم والعذاب، يعني في الحياة البرزخية التي هي بعد الموت وقبل قيام الساعة. ليست القضية قضية أن من لم يقبر خلاص يعني ما يصل إليه عذاب، بل يصل إليه العذاب قبر أو لم يقبر. إذا فرقت روحه يعني جسده انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء فيصل إليه جزاؤه، يصل إليه جزاؤه، والله عز وجل على كل شيء قدير. ولكن المهم في الأمر أن كل مسلم يصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم مما يجب الإيمان به البعث، وأن الناس يبعثون من قبورهم، وذلك أنه عندما ينفخ في الصور النفخة الأولى يموت من كان حيا فيتساوى الجميع في الموت، ثم بعد ذلك ينفخ نفخة أخرى فيحيا من كان ميتا من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، إلى الذين قامت عليهم الساعة. والبعث يكون للأجساد التي دفنت، نفسها الله عز وجل يجمعها، يعني ليس البعث بأن يخلقون خلقا جديدا في القبور، ليس الخلق الذي كان في الدنيا، لا هو الخلق اللي كان في الدنيا، لكن الله يجمع الذرات التي دخلت في التراب حتى يركب بعضها في بعض ويبعث. ولهذا الله عز وجل قاف، قال قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد، يعني يستنكرون أنهم إذا ماتوا وأكلتهم التراب أنهم يبعثون. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني الذرات اللي راحت في التراب الله يعلمها ويستخرجها، ويعني يركب كل ذرة في مكانها حتى يعود الجسم على ما هو عليه. والنعيم إنما هو للجسد اللي كان في الدنيا مع الروح، ما هو لجسد جديد، والعذاب للجسد اللي كان في الدنيا ليس لجسد جديد، يعني ليست يعني خلقا آخر غير اللي كان في الدنيا، لأن الخلق الذي كان في الدنيا حصل منه الإحسان ينعم، والذي حصل منه الإساءة يعذب، نفس اللي حصل من الإساءة. ولو كان يخلق خلقا جديد ويعذب معنى ذلك أنه عذب جسد لم يعمل سوء، وإنما العذاب للجسد الذي عمل السوء للروح والجسد، لأن الجسد بدون روح لا يحصل، ليس فيه حياة، وإنما الحياة بوجود الروح والجسد، فالنعيم للروح والجسد، فالأرواح تنعم متصلة بالجسد ومنفصلة منه، متصلة بالجسد ومنفصلة منه، تنعم الأرواح وتعذب. وأرواح الشهداء في أجواف طير الخضر، وأرواح المؤمنين على نسمة طائر يعلق في الجنة، على نسمة طائر يعلق في الجنة، و يعني حتى يرجع إلى الجسد. لكن الله عز وجل ينعم الجسد ويعذبه والروح وينعمهما، لأن الإحسان حصل منهما جميعا والإساءة حصلت منهما جميعا، فالعذاب لهما جميعا، العذاب للروح والجسد والنعيم للروح والجسد. وكما قلت سواء قبر الإنسان أو لم يقبر لا بد وأن يصل إليه جزاء، ويصل إليه ما يستحقه من النعيم أو العذاب. وكما قلت أن البعث إنما هو للأجساد اللي كانت في الدنيا، وقد جاء في القرآن ما يبين كيفية البعث وكيفية إحياء الموتى، جاء ذلك في آيات ومنها ما جاء في قصة إبراهيم في سورة البقرة، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منه جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بأن يأخذ 4 من الطير، 4 طيور، ثم يذبحها ويقطعها ويخلط لحمها حتى تكون كتلة واحدة، 4 طيور كتلة واحدة صارت، يجعل على جبال 4 جزء من هذه الكتلة، ثم إذا دعاها كل ذرة أو كل جزء من هذا اللحم راح إلى المكان الذي خرج منه حتى عادت الطيور على هيئتها، عادت الطيور على هيئتها. هذه كيفية البعث، كيفية البعث أن الأجساد اللي كانت يعني موجودة هي التي عادت وليست أجسادا جديدة. يعني يعني الله عز وجل بين لإبراهيم أن البعث وأن إحياء الأموات يعني يكون بهذه الطريقة أو بهذه الكيفية التي هي يعني كون كل جزء من هذه الكتل تخرج وتذهب حتى تثبت في مكانها وتعود الطيور 4 على حالتها قبل الذبح. والله عز وجل على كل شيء قدير. ثم جاء في القرآن ما يبين يعني ذلك، وذلك أنه يوم القيامة يختم على الأفواه وتشهد الجلود والأيدي والأرجل بما كان يعمل الإنسان. هذا إيش يدل عليه؟ يدل على أن الأجساد اللي في الدنيا هي اللي بعثت والتي حصلت منها الشهادة، ليس الأجساد من جديد، الجديدة ما حصلت، ما عمل شيء في الدنيا. وإذن هذه طريقة البعث وهذه كيفية البعث، أن الجسد الذي كان في الدنيا وقد أكله التراب فإنه يرجع إلى ما كان عليه ويعود على هيئته ويحصل له النعيم ويحصل له العذاب، ويختم على الأفواه فتنطق الأيدي والأرجل بما كان يعمله الإنسان، اليد تقول فعلت كذا والرجل تقول فعلت كذا وهكذا، كما جاء ذلك مبينا في كتاب الله عز وجل، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذن البعث يكون بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. ثم إن الناس عندما يبعثون وينفخ في النفخة الثانية يخرجون من القبور وتنفتح عنهم القبور، وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أول قبر ينفتح ويطلع المقبور هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ينفتح قبره ويخرج منه أول من يخرج، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عن القبر وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويخرج الناس من القبور، وإذا خرجوا يخرجون من القبور حفاة عراة غرلا غير مختونين. ولما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يحجر الناس حفاة عراة غرلا، قالت يا رسول الله الرجال ينظرون إلى النساء والنساء ينظرون إلى الرجال، قال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر عندهم شيء يشغلهم عن هذا الذي كانوا يعرفونه في الدنيا من من من من التمتع والتنعم بالحلال والحرام، يعني يخرجون حفاة عراة غرلا يعني في شدة وفي ضيق، لا يفكر بعضهم، لا يفكرون بما كانوا يفكرون في الدنيا، يعني عند التعري وجود العراة يعني ينظر بعضهم بعض ويستمتع بعضهم لاستمتاع المحرم، قال عليه الصلاة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. الأمر خطير، مشغولين فيما هم فيه من الشدة وما فيه من الخوف، يعني مشغولون. فإذا يقوم الناس يحشرون من قبورهم ويكونون يعني حفاة عراة غرلا، ثم يجمعون في مكان واحد، يجمعون في مكان واحد للحشر، فيموج بعضهم في بعض. يعني والواجب هو الإيمان يعني بحشر الناس، وأنهم يكونون في صعيد واحد يجتمعون، وتدلو منهم الشمس ويشتد يصب منهم العرق، ومنهم من يصل عرقه إلى ركبته، ومنهم من يصل إلى حقوه، ومنهم من يصل إلى ثديه، ومنهم من يصل إلى من يلجمه العرق. والتفاوت بتفاوت الأعمال، هذا التفاوت في العرق بتفاوت الأعمال، فيموج بعضهم في بعض. ويقولون ألا نطلب من أحد أن يشفع لنا إلى ربنا ليفصل بيننا ولننتهي ونتخلص من شدة هذا الموقف؟ فيذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الشفاعة في أن يخلصهم الله فيه من الموقف، فيعتذر ويحيلهم إلى نوح ويعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم ويعتذر، ويحيلهم إلى موسى ويعتذر، ويحيلهم إلى عيسى ويعتذر، ثم عيسى يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يتقدم ويشفع ويشفعه الله عز وجل، ويأتي لفصل القضاء بين الناس، وينصرف الناس من الموقف. فإذا وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، لأنهم كلهم استفادوا من شفاعته بتخليصهم من الموقف وشدته. ولهذا تسمى هذه الشفاعة المقام المحمود، وسميت محمودا مقام محمودا لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. وفي أول الحديث قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم قال أتدرون لماذا أو كيف ذلك؟ أخبر أن الناس يحشرون وأنهم يموج بعضهم ببعض، وأنهم يذهبون إلى آدم ثم كذا ثم إذا كذا، وأن الله يشفعه. فإذا قوله أنا سيد الناس يوم القيامة يعني فيه ظهور سؤدده عليه الصلاة والسلام، ويعني شفاعته للأولين والآخرين، وأنهم كلهم استفادوا من شفاعته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة، هو سيدهم في الدنيا والآخرة، لكن نص على يوم القيامة لأن الأولين والآخرين يستفيدون من شفاعته، يستفيدون من شفاعته التي هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن الناس يعرضون على الله كما جاء في القرآن والسنة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فيوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الأعمال محصاة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويعرض الجميع على الله عز وجل ويحاسبون وتوزن أعمالهم، يؤتى بالميزان وتوزن الأعمال، فمن خفت موازين فمن ثقلت موازينه فهو الرابح، ومن خفت موازينه فهو الخاسر. كل هذا يجري في يوم القيامة، وكل هذا من أعمال يوم القيامة، من أعمال اليوم الآخر التي تدخل تحت الإيمان باليوم الآخر. ثم بعد ذلك يؤتى الصحف، يعتون الصحف باليمين أو بالشمال أو من وراء الظهر كما جاء ذلك في القرآن، فمن كان موفقا أخذ بيمينه ومن كان بخلاف ذلك بشماله أو من وراء ظهره. ثم بعد ذلك يتجهون إلى الجنة والنار في طريقهم، والصراط منصوب عليها، الصراط منصوب على مثل جهنم، ولا يوصل إلى الجنة إلا بالمرور فوق النار. وهذا المرور الناس يتفاوتون فيه بتفاوت أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق لحظة، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كشد الرجال الذي يمشي ويركض، ومنهم من يزحف وفيه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه. الكفار يرمون في النار ويبقون فيها أبد الآباد ولا سبيل لهم إلى الجنة، ولكن الصراط يأتي عليه من يذهب إلى الجنة ممن يكون من أهلها أو يستحقها، إما بأن يسلم في البداية كالذي كالبرق وكالريح، ومنهم من يعذب وهو يزحف عليها، ومنهم من يقع فيها ولكنه لا يخلد. إذا مات على الإيمان فإنه إذا دخل النار لا يخلد فيها، بل لابد وأن يخرج منها، لابد وأن يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يخلد فيها إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. فعذابهم دائم إلى غير نهاية، ونعيم أهل الجنة في الجنة دائم إلى غير نهاية، دائم إلى غير نهاية. فمن تجاوز الصراط في طريقه إلى الجنة يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار كما جاء في الحديث، ويقتص بعضهم من بعض، إذا كان أحد عنده حقا على آخر يأخذه، ولكن ليست النتيجة أنه يرجع إلى النار ويقذف فيها، لأن إذا تجاوزها خلاص انتهى سلم منها، ولكن الفرق في التفاوت في درجات الجنة، يتفاوتون في درجات الجنة، لأن أهل الجنة في الجنة درجات، كما أن أهل النار في النار دركات، بعضهم أنزل من بعض، وأهل الجنة بعضهم أعلى من بعض، فإذا يختص بعضهم من بعض على القنطرة التي بين الجنة والنار. ونتيجة هذا الاختصاص إنما هو التفاوت في درجات الجنة، التفاوت في درجات الجنة. وإذا دخلوا الجنة، إذا من دخل النار أو سقط في النار وهو من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد فلا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، وأما من دخله وهو كافر فهذا خالد مخلد فيها لا سبيل له إلى الخروج منها، بل هو باق فيها إلى غير نهاية، بل هو باق إلى غير نهاية. ثم إن الجنة والنار موجودة مخلوقة قبل يوم القيامة، وهي موجودة الآن، وقد جاءت النصوص الدالة على ذلك. عرفنا فيما مضى أن من كان منعما في قبره يصل إليه من نعيم من روح الجنة ونعيم وطيبها، ومن كان بخلاف ذلك يفتح الباب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. إذن العذاب، عذاب النار حاصل في الدنيا قبل البعث والنشور، والمنعم منعم ويصل إليه نعيم الجنة، والمعذب معذب ويصل إليه عذاب النار. إذا الجنة والنار موجودة، ويستفيد منها المستفيد في قبره، ويتضرر منها المتضرر في قبره، يعني يستفيد الموفق في قبره منها، ويتضرر بالنار من كان يعني غير موفق فإنه يصل إليه عذاب النار. إذن الجنة والنار موجودة. وكذلك ما جاء في حديث الكسوف لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الجنة والنار وهو يصلي، ورأى عناقيد العنب متدلية ومد يده ليأخذ عنقودا وترك وعرض عليه النار فرآها يحطم بعضها بعضا وتقهقر. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر، لكن ما رأوا الجنة التي رأها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا رأوا النار التي رأها الرسول. الله تعالى على كل شيء قدير، أطلع نبيه وحجب ذلك عنهم، حجب ذلك عنهم. وسألوه قالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت وكأنك تتناول شيئا ورأيناك تأخرت، قال عرضت عليه الجنة والنار، فرأيت عناقيد العنب متدلية فأردت أن أخذ عنقودا ثم تركت، ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. عنقود واحد من الجنة يطعم الناس إلى نهاية الدنيا ويأكل منه الناس إلى نهاية الدنيا، هكذا ثبت في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني جنة ونار موجودة، ما يقال إنها لا توجد إلا يوم القيامة وبعد البعث والنشور، وإنما هي موجودة، ويصل نعيم الجنة إلى الناس في قبورهم، ويصل عذاب النار إلى المقبورين في قبورهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا رآها وشاهدها، رأى الجنة والنار وشاهدها ويصلي بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن نعيم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والنار يعني فيها من العذاب وفيها من النكال ما لا يخطر بالبال. وقد جاء يعني في الأحاديث الصحيحة أن المسلمين يدخلون الجنة على صفة آدم، يعني 60 ذراعا، طولهم 60 ذراع عندما يدخلون الجنة. وأما أصحاب النار اللي هم الكفار فإنهم يعظم خلقهم ويضخم حتى يكون الشخص الواحد يعني حجمه كبير جدا. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين منكبي الكافر مثل ما بين مكة وقديد، يعني أكثر من 100 كيلو، هذا يعني المسافة اللي بين كتفيه، عرض ما بين كتفيه مقدار أكثر من 100 كيلو، قال عليه الصلاة والسلام ما بين مكة وقديد. وجاء في الحديث أن ضرس الكافر يكون مثل جبل أحد، الضرس فقط، فإذا كان ضرس مثل جبل أحد إيش يكون حجمه؟ والنار وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، يعني فيضخم، يعني يضخم خلق الكفار ويعذبون في النار، وأهل الجنة يدخلون الجنة على هذا الحجم وعلى هذه الصفة التي هي 60 ذراعا الذي هو طول آدم عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنه هو ما خلق آدم 60 ذراعا ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن، ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن، ولكنهم عند دخول الجنة يدخلون بهذا المقدار وبهذه الصفة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الإيمان باليوم الآخر يدخل تحته كل هذه الأمور، عذاب القبر والبعث والحشر، وأيضا كذلك الحوض، الحوض الذي يعني أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والذي ترده أمته ويشربون منه، يعني من هذا الحوض، ومن شرب منه فإنه لا يظمأ بعدها، يعني بعدها أبدا. وأحاديثه متواترة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو يمد وهو في عرصات القيامة ويمد من نهر في الجنة كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فيه البعث وفيه الحشر وفيه الحوض وفيه العرض وفيه الحساب والميزان والصراط والجنة والنار وكل ما جاء من تفاصيل ما يجري في هذه الأمور مما جاءت بالكتاب والسنة، كل ذلك حق يجب التصديق به والإيمان، وأنه حق وأنه لابد وأن يوجد طبقا لما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذن فإن المسلم في هذه الحياة هو مسافر، هو مسافر، وكل يوم يمر عليك يقربك من الآخرة ويبعدك من الدنيا، كل يوم يمر عليك يقربك من الآخرة ويبعدك من الدنيا. وقد ذكرت الحديث عن الأثر عن علي أن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالموفق هو الذي يعمر آخرة دنياه أو يشغل دنياه في عمارة آخرته، ويستغل دنياه الحياة الدنيا لعمارة الآخرة. ومعلوم أن كل مسافر يستعد للسفر، الإنسان إذا أراد أن يسافر من بلد إلى بلد يأخذ ما يحتاج إليه يستعد للسفر. والناس في الحياة الدنيا مسافرون إلى الآخرة سفر، لكن مجهولة النهاية لكل أحد، الإنسان ما يدري متى يموت، ولكنه يستعد دائما وأبدا بالأعمال الصالحة حتى إذا وفى الأجل يوافيه وهو على حالة طيبة، يوافيه وهو على حالة حسنة، يكون الإنسان على استعداد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، لأن القليل الذي يداوم عليه الإنسان خير من الكثير الذي ينقطع عنه، لأن الإنسان إذا داوم على شيء يأتيه الأجل وهو على حال طيبة. وأما الذي يعني يحرص في وقت ويهمل في أوقات قد يأتيه الأجل وهو في حال الإهمال، لكن الإنسان إذا كان مداوم على الخير ولو كان قليلا، وهذا فيما يتعلق بالنوافل، وأما الفرائض هذه لابد منها، ولكن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه يعني من النوافل، وأما الفرائض فهذه مطلوبة من الكل، كل مطلوب منه يأتي بالفرائض، ولكن النوافل يأتي بها الإنسان ويداوم عليها ولو كانت قليلة، ويقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. وقيل لبعض السلف أن أناسا يجتهدون في رمضان وإذا خرج تركوا، قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. إذن مدة عمر الإنسان هو مسافر فيه، مسافر إلى الآخرة، ولا بد له من الزاد، وزاد الآخرة تقوى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى. فكما أن الدنيا السفر فيها لابد فيه من زاد، فإن الآخرة لابد فيها من زاد، والزاد هي تقوى الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن المسلم الحريص على سعادته ونجاته يعمر دنياه بما فيه صلاح آخرته، وبما يجد ثوابه والأجر عليه في الدار الآخرة. والحاصل أن كل ما جاء عن الله وعن رسوله فيما يتعلق باليوم الآخر هذا من الأمور الغيبية التي يجب التصديق بها، وأنها حق، وأنها لا توجد، لا بد أن توجد وفقا لما أخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يحسن لنا جميعا الختام، وأن يجعل حج الحجاج يعني مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يعودوا إلى بلادهم غانمين سالمين، وأن يوفقهم الله عز وجل بأن تكون حالهم بعد الحج أحسن مما كانت عليه قبل الحج. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل الإنسان يحاسب وحده أم أمام الخلائق؟ الحساب يعني حاصل، الحاسب لكل إنسان، كل إنسان يحاسبه الله عز وجل، وكونه يعني أمام الخلائق أو وحده لا أدري. يقول شيخنا الفاضل: من عمل الذنوب والسيئات ثم تاب من ذلك هل يسأل عن ذلك يوم الحساب وفي القبر؟ أبد، من تاب تاب الله عليه، الذنب إذا تاب منه الإنسان كأنه لم يوجد، يعني وجوده مثل عدمه، إذا تاب توبة نصوحا فإنه يسلم من تبعته، ولكن من مات من غير توبة على ذنب هذا هو الذي يسأل عنه، وأما إذا تاب وتاب الله عليه فإنه لا يسأل عنه. ما حكم من ينكر عذاب القبر ونعيمه؟ الذي ينكر عذاب القبر ونعيمه وقد تواترت به الأحاديث وجاء به القرآن، يعني الذي يظهر من ذلك أنه يكون كافرا. يقول بعض الناس إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا صحيح، ثبتت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والأنبياء في قبورهم على الهيئة التي وضعوا فيها، ما تتغير، لا تتغير، وإنما تبقى في القبور إلى البعث والنشور على ما هي عليه كما وضعت، وكما وضع النبي في قبره أي نبي، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما غير الأنبياء فلم يأتي شيء يدل على ذلك، ولقد جاء يعني في القرآن أن الأرض تأكل، ولهذا قال في سورة قاف: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني اللي يروح يختلط بالتراب الله تعالى يعلمه ويعيده عند البعث والنشور. ف يعني لا يقطع لأحد غير الأنبياء، لأن الأنبياء جاءت النصوص أو جاء الحديث بذلك أنهم يبقون في قبورهم وأنه لا تأكلهم الأرض، لا تأكلهم الأرض، وإنما يبقون في قبورهم على هيئتهم التي هم عليها. بعض الشهداء ذكر عن يعني والد جابر عبد الله بن حرام الذي استشهد في أحد رضي الله عنه ودفن، قيل إنه كاد السيل أن يقترب من قبره، فخشي ولده أن السيل يحمله، لأن قرب من القبر فخشي أن يحمله السيل، ففتحه ونقله إلى مكان آخر ووجده على هيئته بعد 6 أشهر. وهذا لا يدرى هل يستمر على ذلك أو لا يستمر، لكن الذي جاء فيه الجزم وجاء فيه النص هم الأنبياء، أما غير الأنبياء فلا يقطع لهم ببقائهم في القبور إلى يوم البعث والنشور. يقول أحسن الله إليكم: ما هو الترتيب الصحيح في أمور الآخرة، مثلا الصراط والميزان، أيهما أول ونحو ذلك؟ الميزان قبل الصراط، لأن أول الحشر، ثم العرض، ثم الحساب، ثم الوزن، ثم الصراط، ثم الجنة يقع فيها من يقع، النار، والنار يقع فيها من يقع، والنار والجنة، يعني تتجاوز على الصراط، يعني حتى فمن تجاوز الصراط فإنه من أهل الجنة، ومن شاء الله أن يقع في النار فإنه يقع ولكن يخرج منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبد الأباد إلا الكفار. كذلك ترتيب الحوض والميزان والصراط والقنطرة. الحوض كما هو معلوم قبل بعرصة القيامة، والميزان يعني قبل، والصراط يعني بعده، والقنطرة بعد الصراط، لأن الحوض أول ثم بعده العرض والميزان والحساب، ثم بعد ذلك الصراط الذي هو فوق النار، ثم بعد ذلك القنطرة التي بين الجنة والنار، ثم بعد ذلك الجنة. يقول: جاء في الحديث أن المسلم والمؤمن يجيب على أسئلة الملكين، والمنافق والكافر لا يجيب، ما حال صاحب الكبائر؟ بماذا يجيب؟ يعني هو الذي جاء أنه يعني يعذب، وأنه يعني يقول لا أدري، يعني إنما جاء في حق المنافقين والكفار. وأما أصحاب الكبائر وأصحاب المعاصي الذين هم يعني تحت مشيئة الله، قد يتجاوز الله عنهم وقد يسلمون من عذاب القبر وعذاب النار وهم تحت مشيئة الله، أما المنافق والكافر فهؤلاء ليس أمامهم إلا النار، وليسوا تحت المشيئة، بل شاء الله عز وجل أن يدخلهم النار وأن يخلدهم فيها أبد الآباد. هناك من يقول أن بعض أمور الآخرة قد وردت فيها أحاديث آحاد، وحينئذ لا يكون يعني الإيمان بها كما جاء في المتواتر. كافي الإيمان الأحاد، أحاديث الأحاد، أهل السنة والجماعة يعتقدون ما جاء فيها في العقائد وغير العقائد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة المعارج: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي سورة السجدة: في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، كيف الجمع بينهما؟ يعني قيل أن هذا في السير واختلاف السير. نعم. هل ورد شيء ثابت عن مكان الجنة ومكان النار؟ معلوم أن الجنة هي في أعلى شيء، وسقفها عرش الرحمن كما جاء ذلك في الحديث، فالجنة هي أعلى شيء وسقفها عرش الرحمن، والرسول يعني الجنة هي في أعلى السماء وسقفها عرش الرحمن كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما النار فالله تعالى أعلم، ولكن يعني جاء أنها لا تفتح أبواب السماء يعني للأرواح الخبيثة، ومعلوم أن الجنة والنار أنها من الغيب، وأن الجنة وإن كانت في السماء فإنه يفتح باب إلى الجنة لصاحب القبر ويصل إليه نعيم الجنة وهو في قبره، وهذا شيء لا ندركه ولا نشاهده ولا نعاينه، ولكن نصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا يفتح لباب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، وهذا يفتح لباب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. يقول: اللذان مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في القبور وقال إنما يعذبان، هل هما من الصحابة؟ ما ندري، لكن هم من أصحاب المعاصي، أصحاب معاصي. نعم. يقول: هل أرض المحشر هي هذه الأرض التي نحن عليها؟ إيش؟ أرض المحشر لا تبدل، لما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني فهم يعني الحشر على أرض يعني ليس فيها جبال ولا فيها يعني، بل هي متساوية. من مات ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة هل يعذب عذاب القبر؟ معلوم أن من يستحق عذاب يعذب يعني في قبره، ومن لا يستحق فإنه لا يعذب، وقد جاء فيه حديث يعني يتعلق بالموت يوم الجمعة، ما تذكر الآن يعني ما تذكر الآن شيء عن صحته. يقول: فتنة القبر هل تشمل عذاب القبر ونعيمه أو فقط السؤال؟ لا، هو الامتحان وما يحصل من يعني عند السؤال من الكرب ومن الشدة، ويعني هذا يفسح له في قبره وهذا يضيق عليه وتختلف أضلاعه، يعني هذا كله. وأما النعيم فهو الذي يأتي من الجنة لمستحقه، والعذاب هو الذي يأتي من النار لمن يستحقه. يقول: معلوم أن الأرض 7 أراضين، فهل يسكن في كل أرض أناس ويبعث فيهم أنبياء؟ ما جاء شيء يدل على أن السماوات إنها مثل أن الأرض مثل السماوات. السماوات كل واحدة فيها سكان وبينهما مسافة. وأما بالنسبة للنار للأرض فقيل إن الأراضين إنها متصلة متلاصقة وليس بينهما يعني فضاء يكون فيه سكان، ما ثبت في ذلك شيء، بل جاء ما يدل على أنها متصلة بعضها بعض، لأن الحديث يقول: من اقتطع شبرة من الأرض طوقه من 7 أراضين، يعني معناه أنه إلى 7 أراضين كلها يتحملها ويحملها على على على على, على, على ظهره يوم القيامة، لأنه غصبها. فلو كانت كل أرض مستقلة وفيها سكان ثانية يعني يحمل بس الـ ما يتعلق بالأرض التي يمشي عليها، وتكون الأراضي الأخرى للسكان الذي فيها. لكن قوله طوقهم 7 أراضين يدل على أنها متلاصقة، لأنه يعني يكلف بأن يحمل الشبر الذي غصبه إلى أسفل الأراضين 7. نعم. يقول: من عذب في قبره هل يكون العذاب على طول مكوثه في القبر أو ينتهي إلى حين؟ الله أعلم، لأن منهم من يعذب في قبره ولا يعذب في في في في في في, في, في, في النار، يعني منهم يكون نصيبه من العذاب ما كان في قبره. يقول شيخنا الكريم: إذا كان جزاء المؤمنين من الرجال في الجنة هو الحور العين والقصور، فما جزاء المؤمنات من النساء؟ أنهن مع أزواجهن ويتمتعن بهم كما يتمتعون بهن، يعني فعندهم الأزواج اللي كان في الدنيا وعندهم الحور العين التي خلقهن الله في الجنة، فهن زوجاتهم يتمتعن بهم والاستمتاع حاصل من الجانبين. وأما أولئك فإنهم عندهم يعني هذه الزيادة التي هي الحور العين. يقول: كيف تبعث هذه الأجساد والناس يبعثون على هيئة أبيهم آدم فيكونون حينئذ أكبر أجسادا مما هم عليه الآن؟ لا، هذا يدخل الجنة، إذا دخل الجنة يدخلون بهذا المقدار، كما أن الكفار تضخم أجسادهم في النار حتى يكون ضرس الكافر مثل جبل أحد، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هم يبعثون بهذا الحجم من قبورهم، يبعثون على هيئتهم التي هم عليها. يقول: قوله عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، هل هو خاص بمن يداوم على الأذان أو من أذن ولو بعض مرات؟ الذي يبدو والله أعلم أن هذا الذي يكون من شأنه الأذان، وما واحد يأذن مرة، ما من أحد لو يأذن مرة أو مرتين، كل واحد يعني الإنسان كون الإنسان يؤذن ويقيم أبدا لا يعني يتخلف أو يحصل أن بعض الناس لا يحصل له، يعني إذا كان وحده، وإذا كان كذا فإنه يؤذن ويقيم، وقد يكون يعني مثل معه غيره ويؤذن، لكن الذي من شأنه أنه مؤذن، المؤذن الذي يكون يؤذن في المسجد وينادي الناس، وهذه وظيفته وهذه مهمته. أما إنسان يؤذن مرة في عمره أو مرتين أو أكثر وأقل فهذا ما يقال له مؤذن. قوله: أطول الناس أعناقا يوم القيامة، معناه يعني معناه أنه يعني يكون ظاهرين وبارزين. وجه هذه الفضيلة يعني كونه يعني فيه بروز. نعم. يقول جاء في السنة أن الميت يسمع قرع نعال الناس بعد دفنه، فهل هذا في كل زيارة يزورها الناس لهذا الميت؟ لا هذا في الدفن فقط، هذا يحصل بعد دفنه، ما هو في الزيارات. أقول الزيارات يعني لا ما جاء فيها شيء، وإنما جاء هذا فيما يتعلق بالدفن، يعني يسمع قرع نعال إذا انصرفوا من دفنه.